ايه ده؟ الله، ده بجد تحفه. بليز بليز بليز، ممكن نشتريه؟ شايف شكله عامل ازاي؟ انا مش فاهم يعني ماله براد الشاي اللي شكله طبيعي، انت بتصعبي عليا المشاريب كمان. حبيبي ده عليه خصم 1500 جنيه. ايه 1500 جنيه خصم؟ انت عارفه 1500 جنيه دول يجيبوا كام كوبايه شاي على القهوه؟ انت بقى شكلك ما بتحبنيش ومش عايز بيتنا يبقى مودرن. انا عايز بيتنا يبقى طبيعي، اهم حاجه الحاجات تبقى ليها لازمه مش شكلها حلو. ده الاساس يعني، ده براد شاي ايده كده بوزه كده يصب الشاي يرجع كده، ايه بقى المنظر ده؟ لا بقى الفن مهم، وبعدين انت بقى بتختار الحاجه على اساس فايدتها مش شكلها. اه طبعا انا مش مغفل. طب قول لي بقى اخترتني ليه؟ ايه عشان مناسبين لبعض. وايه بقى اللي بيخليني مناسبه؟ يعني انت انثى في سن الانجاب. سن ايه؟ انت عايز فرخه بالديد بقى يعني؟ لا يعني بس لازم اسباب وظيفيه. يعني ايه؟ يعني مش احلى واحده في العالم زي ما قلت لي؟ لا انا حاسس ان احنا نجيب البراد اللي انت اخترتيه ده، حلو قوي وكمان عليه خصم 1500 جنيه. يا بلاش بس ما تغيرش الموضوع. يعني انت اخترتني عشان مهامي الوظيفيه كانثى مش عشان جمالي؟ تحب ابقى تافه واقول لك ان الجمال كل حاجه؟ انا هحل لك المعضله، دبلتك اهي. شوف بقى حد يلبي لك احتياجاتك من غير شكليات. استني بس، هجيب لك البراد اللي انت عايزاه. خلاص انا هتغير والله، انا انسان احسن وهحب الحاجات عشان شكلها. وعلى فكره بقى انا اخترتك عشان انت شكلك حلو مع انك مش مناسبه خالص. عزيزي المشاهد الجميل، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الدحيح. هذه الحلقه عزيزي حلقه معماريه، الحلقات المعماريه عزيزي كل الناس بتحبها لدرجه انها بتجيب اقل مشاهدات. عزيزي المشاهد الجميل، عايزك تتخيل معايا المشهد التالي. نهار داخلي معرض الاساس والموبيليا في دمياط، انت واقف انت وخطيبتك بتنقوا العفش. اهل خطيبتك عايزين الصالون المذهب عشان ما حدش ياكل وشنا، وانت نفسك في كنبه بسيطه عمليه ومودرن تعرف تستعملها، مش هتقعد بقيه حياتك تلمع في المذهب. هم عايزين نجفه كبيره حوالي 20 لمبه، مش هتنور بيتنا هتنور نبتون. الفضائيين هيقولوا يا جماعه النور عالي. دي رغبة الأهل. انت وخطيبتك عايزين تجيبوا المسطرة وتعملوا أجواء ونور واطي. هم عايزين ديكورات من اللي بنشوفها في فيديوهات دعاء فتحي كتير وبتبرق وملفتة. دي شقة عروسة جدا، في 16 علبة شامبو، في 60 شوكة، في 130 فوطة، بننشف مين بكل ده؟ انتوا على ناحية تانية عايزين حاجات هادية وبسيطة، مش عشان الذوق بس ولكن عشان الجيب. طبعا بعيدا عن أوضاعك المالية، بس أكيد بنلاحظ إن ذوق الناس اتغيرت عبر الزمن. ناس كتير بقت بتحب الذوق الهادي والبسيط اللي فيه فكرة مع لمسة فنية من غير زخرفة كتير. وده عزيزي بقى ذوق مش بس منتشر عندنا، وانما ذوق منتشر في العالم كله وهناك الملايين بيحبوه. وده احد اسبابه مدرسه اسمها الباوهاوس. الباوهاوس يا عزيزي مدرسه تصميم نشات فين؟ في المانيا في اوائل القرن العشرين، ويا دوبك اشتهرت 14 سنه وقفلت. ولكن المده البسيطه دي كانت كافيه انها تغير ذوق العالم كله لحد النهارده، ونظره العالم لكل حاجه من المعمار للاساس. وعشان نعرف القصه محتاجين نرجع لبدايه القرن العشرين. تقل يا معلم. في بداية القرن العشرين هيظهر مجموعة من المصممين الألمان. شاب صغير كده شافوا العمارة في ألمانيا متأخرة جدا. العمارة محتاجة فن جديد، مش بس أشكال جديدة، إحنا كمان محتاجين ندخل التكنولوجيا الجديدة في البناء. طبعا ده كلام يبان غريب في أول القرن، تكنولوجيا إيه وفنون جديدة إيه؟ إحنا في إيه ولا في إيه؟ ما الدنيا يا جدعان تمام والمباني تمام. الشباب دول كانوا محتاجين فرصة ينفذوا فيها أفكارهم ويخلوا الناس تشوف بنفسها. وبتيجي الفرصة يا عزيزي سنة 1912 لما اتنين مهندسين في المجموعة أدولف ماير وولتر جروبيوس استقبلوا طلب من صاحب شركة فاجس. قال لهم أنا عايز مصنع بتصميم حديث وعصري، مصنع ما اتشافش قبل كده. الاثنين بيفكروا بفن جديد وكمان تكنولوجيا حديثه. احمدك يا رب، البريف على مقاسنا. الراجل ده جالنا في ملعبنا. لو سالت اي حد في بدايه القرن العشرين عن شكل المصانع هيوصف لك مصنع شكله قدامنا بالظبط. مباني ضخمه وكتلتها كثيفه، مبنيه بالطوب الاحمر بنظام اسمه الحوائط الحامله، يعني حيطان المبنى عرضها كبير وبتضيع المساحه الداخليه، وفوق المبنى مداخل طويله وكئيبه الشكل. الاثنين المهندسين بتوعنا ماير وجروبيوس قرروا ان هم هيصدموا العالم بمبنى مختلف تماما، مبنى لو شفته مستحيل تقول عليه مصنع من كتر ما هو حلو تحب تعيش جوه. اول مبنى في العالم يطبق الكرتن وول. ببساطه بدل ما تبني الحيطه من طوب واسمنت، فالحيطه هتكون زي ما انت شايف كده قدامك، الواح ازاز كبيره بتتركب في الحيطه مره واحده. المبنى يا عزيزي كان عبقري بسبب سهوله التنفيذ دي. كمان استخدام حاجه زي الكرتن وول بيسمح بوجود الاضاءه الطبيعيه عشان تخش تنور المكان من جوه، وبدل ما نشوف حيطان عريضه ومساحات ضيقه، المهندسين بيستخدموا الحديد الصلب كماده انشائيه في البنى. وده يا عزيزي سمح للمساحات الداخليه انها تبقى واسعه، فبالتالي الحركه بقت اسهل من جوه. الشركه يا عزيزي كانت مبسوطه جدا لان ان هذا التصميم المبتكر عمل لها نوع من انواع البراندنج، عمل لها هويه خاصه بيها عشان تعرف تسوق منتجاتها على انها الاحدث والاجود. الدنيا يا عزيزي بتفضل ماشيه كده والدنيا زي الفل، بس بيحصل حدث انت عارفه كويس، احنا في بدايه القرن العشرين، الامير النمساوي ومشواره الاسود اللي كان رايحه. بتقوم يا عزيزي الحرب العالميه الاولى، وفجاه ولتر جروبيوس واحد من الاثنين المهندسين لقى نفسه مستدعى الى ميادين القتال. قال عزيزي مهندس وظيفته البناء والابداع، يشوف قدام عينيه مباني بتتسفلت ومدن بتتمحي في غمضه عين. ده المفارقه ما خلاش جروبيوس ييأس ويكتئب، بالعكس تاكد له على افكاره القديمه ان العماره كلها لازم تتغير، محتاجين تصميمات لمباني ومدن جديده تكون شكلها مختلف عن اللي اتدمر، ونفس التكنولوجيا اللي عملت لنا اسلحه الدمار والقذائف لازم نستخدمها في التطوير والبناء. جروبيوس يا عزيزي كان عايز يعمل مدرسة بتدمج الفن بالهندسة. قد تظن يا عزيزي ان دي حاجة عادية الزمالك بيعملها، بس خد بالك برضو يا عزيزي الراجل ده عمل مبنى واحد بالعافية، وزمان مش بالضرورة الفن كان مرتبط بالهندسة، الهندسة هدفها ان هي تعمل حاجات بتحقق حاجات بس، لكن فكرة بقى الجماليات والتصميم والحاجات دي ده ما كانش في المنيو. فمين بقى هيشجع الراجل ده انه يعمل مدرسة؟ المفارقة يا عزيزي ان بنهاية الحرب العالمية الاولى سنة 1918 اوروبا كلها هتكون اخيرا مهيئة للافكار دي، بل ومتعطشة ليها كمان. احنا دلوقتي امام قارة بتتعافى من اكبر حرب دموية وقتها في التاريخ. الحرب العالمية الاولى يا عزيزي كانت قتلت حوالي 20 مليون انسان، مسحت مدن وعمران كامل من على الخريطة، عالم مدمر محتاج انه يتبني من اول وجديد، والمبدعين في كل المجالات بدأوا يفكروا ان العالم ده لازم يتبني بشكل جديد، شكل بديل عن صور المعمار الاولى اللي راحت وقت الحرب. مفارقة يا عزيزي ان كتير من الناس هيشوفوا ان التكنولوجيا اللي طلعت والاختراعات اللي طلعت من الحرب اخيرا هتبدأ تتوجه الى اغراض سلمية، زي مثلا تكنولوجيا النقل الجوي، موجات الراديو والاذاعه، الخدمات الطبيه، الاكل المعلب والثلاجات، كل ده خلاص ما بقاش جزء من المجهود الحربي، بقى جزء من الحياه اليوميه. باختصار يا عزيزي الحرب هيئت الارضيه تماما للمدرسه بتاعه جروبيوس الجديده، المدرسه اللي هتدمج الفن بالتكنولوجيا. أول يا عزيزي نداء للمدرسة بيجي لها من مدينة فايمر، مركز الحكم الألماني بعد الحرب، مدينة عايزة تقدم نفسها بشكل جديد بعد الهزيمة. ولكن خليني أقولك إن أنت لو فتحت كتالوجات العمارة في الوقت ده هتتفاجئ بالمعماريين قاعدين زي الندبات بتوع زمان، بيلطموا وبيتكلموا بمنتهى التشاؤم إن خلاص لا يوجد جديد ممكن يتعمل. وقتها كان مسيطر طيارين على أفكار المعمار، الطيار الأول هو طيار النيو كلاسيكي، وده طراز تقليدي في قبة وأعمدة وزخارف، والتاني أسلوب بيتبنى التكنولوجيا أكتر، وخاصة حديد الزهر، حديد الزهر اللي عمل ثورة إنشائية في القرن 19، وده لأنه بيبني هياكل أسرع وأكبر وأرخص. ولكن المشكلة إن كان شكلها زي ما يكون تقليد، كأنها بتحاول تقلد المباني الكلاسيكية زي مثلا نموذج كريستال بالاس. وهنا أنت كمعماري ما عندكش غير حلين، يا نفضل في المدرسة القديمة مع الزخرفة والأبب، يا نحط حديد فقير جماليا ونتخلص من الزخارف. حكومة فايمر لقت إن طوق النجاة في مدرسة الجرع الجديد ده هو ده الراجل اللي بيدعو لجمع الفكرتين الفن والهندسة. الحكومة قدمت رعاية كاملة لمدرسة جروبيوس عشان تخرج أجيال من المهندسين يغيروا في شكل العمارة. مدرسة الباوهاوس يا عزيزي بدأت سنة 1919، بدأت بتصور شبه كليات الفنون الجميلة دلوقتي، الطلاب بياخدوا كورسات تأسيسية وبعدها ورش احترافية، وبيعدوا على مجالات كتير زي السيراميك والرسم الجداري والنحت والنسيج. بالنسبة لجروبيوس الطلبة ما كانش مهم ان هم يمتحنوا في كل المناهج دي، مش مهم عنده ينجحوا خلاص ويشتروا الكتاب بتاعه ويسلموا الشيت، لا كان عايز فنانين فاهمين مش حافظين، عشان كده هيختار مدرسينه على الفرازة، مش مجرد ناس عندهم رؤية تصميم جديدة، لا دي ناس عينيها بتشوف العالم اصلا بشكل مختلف، مدرسين قادرين يشجعوا الطلبة ان هم يشوفوا العالم بالجرأة دي، زي ابو حماد يشوفوا العالم بجرأة. تخيل يا عزيزي لو قررت ان انت تشوف كل حاجة حواليك بعيون الهندسة، يعني مثلا بص على الشجرة دي، لو المهندس شافها بعين الهندسة هيبسطها لعناصرها الأولية تماما، هيجردها من كل عناصرها دي ويعملها دايرة وخط، الجبل بتضاريسه المتشعبة ممكن يرسمه بس كمثلث. دي ببساطة يا عزيزي حاجة اسمها تجريد، احنا بنركز على أصل الشيء ونرسمه في أبسط صورة. أنا مثلا المجرد مني أهو، أهو جسم معتم بيدعي النجومية وفرحان بنور مش بتاعه. ولو اتكلمنا على مدرسة الباوهاوس فواحد من اهم مدرسينها هو فاسيلي كاندينسكي، هتلاقي دايما شغله بيعتمد على الفكره دي، فكره الابستراكشن. ايه ده يا ابو حميد، ده من اهم مدرسين الباوهاوس، ده انا كرست الرسم بتاعتي انضف من المنظر ده. ده حقيقي يا عزيزي، اي طفل عنده 5 سنين يقدر من غير ما يفهم انه يطبق معنى كلمه تجريد، هتلاقيه بيرسم كده، وبص على كرست الرسم بتاعك هتلاقيك راسم بني ادم من دايره ومجموعه من العصيان، الشمس مثلا بتبقى دايره برضه خارج منها خطوط عشان تعمل اشعه. ده يا عزيزي جوهر الباوهاوس، انك تبص للعالم حواليك بشكل مختلف وتتحرر من الزخرفه والنظرات القديمه تماما زي طفل بيشوف العالم وبيعبر عنه بأبسط ما يكون. وده يا عزيزي مش بس في المباني، ده في كل حاجة. لو قلت لك مثلا تصمم كرسي زمان هتشوف كراسي تقليدية زي دي، كبيرة ضخمة مذهبة فيها تفاصيل فيها شغل كتير. نشوف بقى الكراسي اللي صممها أساتذة الباوهاوس. بص اهو مفيش. لكن عايز تستضيف ضيوفك في البهو بتاع جيم اوف ثرونز؟ لا ده مش هنا، احنا عايزين بساطة. بساطة فانكشن اوفر فورم. عايز تجعلصها؟ روح لأي مدرسة معمارية عند الحلفاء. تصميمات الباوهاوس رفيعة جدا بسيطة من غير زخرفة ومن غير تطريز، تجريد كامل حديدتين وقماشة وترزع. تعالى يا عزيزي اخدك من ايدك ونروح لنيش تيتا. لو فاكر طقم السين المزخرف اللي كان في النيش هتلاقي عليه رسومات واشكال وزخارف زي ما انت شايف كده. خليني بقى على الناحية التانية اوريك تصميم الباوهاوس لحاجة بسيطة زي براد الشاي. الجمال هنا بيتلخص في الاشكال الهندسية مش في التفاصيل ولا الزخرفة. دايرة ونص دايرة ومخروط، عملت شكل وتكوين لإبريق. الاجمل يا عزيزي ان احنا لو فكرنا في الوظيفة هنلاقي ان التصميمات دي بتقوم بنفس الوظيفة وبمنتهى الكفاءة. يمكن لو شفت كراسي الباوهاوس هتحسها مش مريحة ومش هتستحمل وزنك لما اخذه، بس لما تجرب تقعد عليها هتلاقي مش كده خالص، هتلاقيها بتستحمل. مش بس بتستحمل، لا دي كمان متصممة بمقاييس مقصودة ومدروسة عشان تحقق اكبر قدر ممكن من الراحة. كمان الابريق اللي بيعمل وظيفته من غير زخارف ده مفيد وعملي جدا في مسكته اكتر من الرسومات والزخارف اللي ممكن تخلص على ايدك. انت بتتعامل مع مياه مغلية برضه، مش حمل مخاطرة. بنشوف في تصميمات الباوهاوس منتجات شكلها ابسط واجمل وكمان ارخص واسهل في تصنيعها من منتجات مليانة تفاصيل وممكن تبقى مكلفة على الفاضي. انتظر عليها شوية، الرأسمالية هتجيلك تعملك البسيط والمكلف على الفاضي. جزء كبير من العبقرية في أفكار الباوهاوس دي كان أساسها مناخ المدرسة اللي عمله جروبيوس. جروبيوس كان بيقول architecture begins where engineering ends. العمارة تبدأ من النقطة التي انتهت عندها الهندسة. لو هنبدأ محتاجين عقول مفتوحة مش بتقفلة في قواعد قديمة وجامدة، زي الطفل لما بيشتغل ويشخبط ويجرد الأشكال من غير ما يفكر. فنان الباوهاوس لازم يبقى حر تماما عشان يقدر يتواصل مع عقله اللاواعي والأفكار تخرج منه بشكل تلقائي. بعد مثلا يا عزيزي مدرسين الباوهاوس كانوا بيدعوا الطلبة إن هم يتأملوا. بيقول مهندس الباوهاوس يجب ان هو يشوف العالم بطريقه مختلفه، والحاجات اللي بيعملها زي مثلا اكله ممكن تغير في نظرته في العالم. طلبه الباوهاوس مثلا كانوا بيدرسوا الفراغ كويس قوي وحركه الانسان في الفراغ الهندسي. كانوا بيعملوا كورسات تتحرك فيها الطلبه باداء شبه الرقص وهم لابسين لبس غريب جدا، تحس في فضائيين قدامك بيعملوا استعراض. واحمد انا اعرف مهندسين، انا مش اول مره يعني اسمع الكلمه، مفيش حد بيقول لي ان الدكتور بيلبس اللبس ده وبرقص في المحاضرات. هي القمره راحت فين؟ جالها زاله يقطعني يا عزيزي وانا ما قلتلكش. الحقيقه يا عزيزي لم يكن هناك عماره. ايه المدرسة العمارة فيها ايه؟ انا هكدب عليك ليه يا عزيزي؟ لم يكن هناك هندسة عمارة. اللي حصل ان حكومة فايمر كانت عايزة عمارة جديدة، بس في نفس الوقت كانت عايزة تتأكد ان مدرسة العمارة دي اللي احنا عمالين نرمي فيها فلوس هتعمل مباني وعمران امن سهل الناس تسكن فيه وما فيهوش مشاكل. عشان كده كانوا متأنيين شويتين في ان هم يدعموا مناهج عمارة تخلي المدرسة تبني المباني على طول. ولكن تأني الحكومة ده هيتحول الى حالة من القلق والتردد الشديد. انت يا عزيزي امام مدرسة حرة جدا في تفكيرها، ناس بتتأمل وبتغير تفكيرها في كل حاجة من اول قطعة الاساس لحد اقل جهاز بتشوفه. وكمان الحكومه ما كانتش شايفه مهندس واقف بكل هيبته بيشتغل، مش الشكل التقليدي بتاعت الراجل ابو خوذه الحلو ده. احيانا المهندس ما كانش بيرسم عمل فني، انما بيخلي هو نفسه العمل الفني. بص يا عزيزي على المناظر، كان ليها حق الحكومه تقلق في هذا الوقت. انت متخيل دول المفروض يبنوا البلد، بلد متدمره بعد الحرب العالميه الاولى. ولو دخلت مدرسه الباوهاوس في زمانهم هتلاقي الطلبه عاملين حفلات كل شويه بهذا الشكل شبه الكائنات بتاعت مين بلاك. جروبس يا عزيزي كان شايف ان كل هذه الطقوس في الاخر على اللونج تيرم هتساعد على الابداع. والله ابو احمد الصور بشوفها دي انا مش مصدق، ده بيحصل في كليه هندسه في كليه القمه. بعيدا يا عزيزي عن الهزار، فاحنا حقيقه الامر كنا فعلا امام مدرسه مؤثره جدا تاريخيا وبالفعل بتقدم ابداع. ولكن طريقتها عشان تقدر تحرر افرادها وتخليهم يفكروا بشكل حر بتتعارض وبتكسر التقليد جدا، وده تقابل وقتها باستهجان من المجتمع الالماني. والحكومه بدات تشك اكتر في انها ترمي فلوس في مدرسه عجيبه لا فاهمه مناهجها ولا طرق تعليمها ولا عارفه تتكلم مع الطلاب. واضح ان الجدع جروبيوس ده نصب علينا وخد مننا مكنه وقعد هو واصحابه يشربوا ويتبسطوا ويسرحوا في خيالاتهم. عشان يا عزيزي سنة 1922 الحكومة تقول بس أنا عايز أعرف فلوسي راحت فين. الحكومة يا عزيزي أمهلت المدرسة سنة تحضر فيها معرض لشغل الطلبة ويتقيم بشكل نهائي. جو الكوزماتكس والهالوين ده يخلص خلاص، عايزين نشوف مشاريع تخرج. وفي سنة 1923 بيتم افتتاح المعرض ويتم دعوة أهل المدينة ورجال الصناعة والمسؤولين. كله مش عارف، كله مستغرب، كله بيتساءل هيشوف إيه جوه. مهندسين باوهاوس بدأوا يعرضوا عليهم الحاجات اللي وريتها لك فوق، الكراسي البسيطة وبرادات الشاي واللوح. طبعا يا عزيزي أنت بالنسبة لك الحاجات دي انت شايفها ومش مستعجبها، ولكن وقتها دي كانت حاجات غريبه جدا. طبيعي عينك تكون هضمت الباو هاوس، ايكيا مغرقنا، بس انت كنت وقتها في زمن ما فيهوش الكونسبت ده اصلا. بالنسبه للناس وقتها دي كانت صدمه، ايه اللوحه دي، ايه الكرسي ده، ايه القرف ده. وصدر القرار بوقف الدعم الحكومي للباو هاوس وطردها بره المدينه. وسنه 1925 بتنتقل مدرسه الباو هاوس الى مدينه صناعيه اسمها ديساو. هنا جروبيوس قدر يطور مشروعه وعمل كليه للهندسه المعماريه. فرجنا بقى يا عم الصقر، مش انتوا عايزين تشوفوا افكاري المتحرره ومدرستي اللي مش عاجباكوا؟ عايزين تشوفوا المعمار، انا اطلع لكم المعمار. جروبيوس بنى في ديساو مبنى يعتبر لحد النهارده هو نموذج للباو هاوس. كل يا عزيزي اللي جروبيوس قاله عن مدرسته في الوقت ده والناس ما كانتش فهمته هيحطه في المبنى ده. مبنى من غير سخارف، جدارياته ازاز بتسمح بدخول الضوء الطبيعي لجوه، وبتسمح لك كمان تشوف تكوينات المبنى من جوه. هنا يا عزيزي الوظيفه اهم من الزخرفه، فانكشن اوفر فور. بس برضو ان جيت الحق المبنى شكله حلو، شكله جميل. لو لاحظت هتلاقي ان كتل المبنى مش متماثله ولكنها في نفس الوقت متوازنه بصريا، مريحه للعين وانت بتتفرج عليها. كمان جروبيوس خلى جماليات المبنى ما تبانش الا لو دخلت وشفت تقسيم الورش فيه. وغير الورش بنشوف غرف العمل وسكن الطلاب، وبتفهم الجامع بين الفن والهندسه. ده مبدا مهم جدا عند الباو هاوس، المبنى اهميته ما بتكتملش الا لما تتفاعل معاه وتتحرك فيه. شكله حلو من بره يا فرحتي، المهم بيتوظف ازاي، بيخدم ايه، بنستغل المساحه اللي جواه ازاي. جايز تحس ان المبنى شبه مباني كتير انت شفتها، لكن عايزك تفتكر تاني انت اتعودت على هذا الشكل لان ده كان شكل مؤثر جدا عبر تاريخ العماره. الشكل اللي انت متعود عليه بدا من مبنى زي ده. لو فاكر يا عزيزي حركه البروتاليزم هتفتكر مبانيها، المباني مثلا اللي فيها مدخل مش واضح مكانه. لو بصيت على المدخل هتلاقيه في اخر حته تتوقعها، باب احمر بسيط. يا نهار اسود يا ابو احمد، يعني الباو هاوس سرق في البروتاليزم؟ لا يا عزيزي، حد سرق من حد. البروتاليزم اللي انت اتفرجتش عليها وعامل نفسك اتفرجت عليها مدرسه انتشرت بعد الحرب العالميه الثانيه، انما المبنى ده 1925. برضو ده يا عزيزي بياكد لبوهولك ان الباو هاوس وافكارها كان جزء من تحديث معماري في العالم كله، ومنها البروتاليزم نفسها. صحيح يا عزيزي ان الباو هاوس زمانها المبكر خلاها رائده، بس برضه خلاها عرضه لوقت صعب في التاريخ. تخيل يا عزيزي انت تخرج من الحرب العالميه الاولى بتلم لي اشلائك، تلاقي النازيه داخله عليك بالاحضان بتقول لك رايح فين يا حبيبي. ثانيه واحده يا ابو احمد، هي علاقه النازيه بالهندسه؟ ايه علاقه النازيه برضه بالاعلام؟ ايه علاقه النازيه بالعلوم والتكنولوجيا؟ زيها زي اي حاجه في الدنيا، النازيه لم تكن مجرد ايديولوجيا، النظام النازي كان عنده رؤيه واضحه للفلسفه والجمال. انت ناسي هتلر اصلا قبل الموضوع اياه كان نفسه بقى ايه؟ فنان. الفنان اللي فشل انه يبقى فنان فراح يعلم على الكوكب كله بفرشه من دم، رمى البلد واختار الاحمر. هتلر يا عزيزي كان عنده رؤيه للمواطن الالماني، المفروض الالماني يبقى له مواصفات خاصه. الالماني يجب ان يكون رشيق، معضل، اشقر، ابيض، جميل، زي ما كان بيتصور في الفن الروماني والاغريقي واللي بيقدم البشر في اكتر صوره متكامله ومنحوته. دي كانت معايير هتلر في المواطن الالماني. الناحيه الثانيه يا عزيزي بص على الفن الحديث والباو هاوس في قصتنا، كانوا عكس رؤيه النازيه دي تماما، خلاص زهقوا من الماضي وافكاره وحسه الجمالي، عايزين يبعدوا عن الكلام ده باكبر قدر ممكن. حاولوا يشوف الانسان بطريقه ابسط بكتير، اكثر تجريدا من الصور المزخرفه. ومع صعود التيار النازي اللي كان شايف حاجه زي الباو هاوس تهديد للثقافه الالمانيه، اضطر جروبيوس هنا ان هو يستقيل سنه 1928. المدير اللي بعده كان واحد اسمه هانز ماير، قال لك بقول لك ايه، فك لي بقى بين فن والجمال، لم لي الكلام ده كله كده، احنا الزبون بتاعنا طبقات عامله ملح الارض، دول مش عايزين فن ولا جمال، دول عايزين تكلفه مظبوطه، دول عايزين حاجات رخيصه نظبط لهم التكلفه ويتراضوا. خط سن التفكير الجديد للباو هاوس عجب النازيين، بس النازيين اما قال لك استنى استنى استنى استنى، عندك انسان انت، انا شامم ريحه شيوعيه، انا شايف اهتمام بالعمال، لا موضوع عمال يقعدوا في مساكن رخيصه وكل بشبه بعضه، لا مفيش رفقاء هيقعدوا هنا. مع ان يا عزيزي الحزب النازي كان الحزب العمالي الاشتراكي الوطني، نازي ده الاختصار، فهم يا عزيزي كانوا اشتراكيين ولكنهم نازيين. النازيين راحوا مضيقين اكتر واكتر على المدرسه لحد ما عم هانز استقال. بيجي بعده يا عزيزي مهندس معروف جدا اسمه نيس فاندرو، ده واحد يا عزيزي من اسطوات الباو هاوس والهندسه المعماريه في القرن العشرين، اتكلمنا عنه عزيزي في حلقه اسمها كل ما يقل يكتر، حلقه حلوه جدا شوفها انصحك بيها، من ايام الدحيح القديم، عارف كده زي ما يقعدوا يقولوا افلام احمد حلمي القديمه. نيس فاندرو وقف اي نشاط سياسي للطلبه، اقول لكم ايه الجدع ابو شنب ده ما بيهزرش، وراح مركز بس على الفن، وده خلاه بالرغم من المناخ الصعب وقتها يقدم تحفة معمارية. برشلونة بافيليون، المبنى اللي قدامك ده يبان بسيط بس المعماريين بيعتبروه أساس الطراز العالمي اللي منتشر في العالم النهاردة، وده يا عزيزي لأنه مبنى مينيماليستي جدا. المبنى كأنه بيعرف الحداثة، وهي إن أنا أعمل مبنى شكله حلو قوي ويؤدي وظايفه بمنتهى الكفاءة بأبسط المبادئ الممكنة. خطوط محدودة جدا زي ما أنت شايف، والسقف تحسه راكب كأنه ورقة، رفيع جدا ومفرود، الأعمدة داخلة لجوه ورفيعة قوي تقريبا ما بتحسش بوجودها رغم إنها بتأدي نفس الوظيفة بتاعة الأعمدة بتاعة زمان. الأعمدة الكبيرة العملاقة العملاقة، ومع كل ده مساحة المبنى أوسع بكتير من المباني الأقدم. لو دخلت المبنى يا عزيزي مش هتلاقيه فقير جماليا خالص، ولكنه في نفس الوقت مش متزين بزخارف زي زمان ولا لوحات قعد الفنان يرسم فيها سنين، وإنما هتلاقي الرخام الطبيعي عامل شكل مميز جدا كأنها دايموند، ماسة موجودة بشكل طبيعي، كأنها حتة جميلة نحتتها الطبيعة ببساطة، وكل عمل مصمم إنه حطها هنا. ميس فان دير روه شقلب العمارة كلها بهذا المبنى، وبفضله يا عزيزي تم تسليط الضوء على المدرسة اللي نفذت وعودها إنها هتقدر تدمج الفن بالهندسة وهتقدم عمارة جديدة أبسط وأجمل وأسهل، عمارة بتحقق كل وظائف العمارة القديمة. قصة يا عزيزي ما بتنتهيش نهاية سعيدة، الحزب النازي نفوذه بيكبر في مدينة دساو، وأول إجراء خده إن هو كان يغلق الباوهاوس فورا. وبالفعل يا عزيزي بيطرد فنانين الباوهاوس سنة 1932. ميس فان دير روه بيروح بالطلبة بتوعه على برلين، وبعد سنة واحدة بيحاصر النازيين مدرسته، والمرة دي بيعرضوا عليه إن هو ممكن يفتحها بشرط إن هو يطرد طلبة اليهود والشيوعيين. ميس عزيزي كان عارف إن هي دي النهاية، جمع أعضاء المدرسة شربوا نخبة أخير في صحة الباوهاوس وقاموا رايحين يا عزيزي وقفلوا المدرسة. ربما عزيزي تحس ان دي نهاية حزينة للحكاية، ولكن زي ما الحرب العالمية الاولى هي اللي ولدت الباوهاوس، فاكشلي بقى غلاسة النازيين كانت في مصلحة الباوهاوس. والله عزيزي النازيين دول لو كانوا ركزوا التركيز ده مع الحلفاء كان زمانهم كسبوا. رايح تحاصر لي مدرسة هندسية العيال كلها لابسة بواريك وطقم مربوحة؟ يا عم ركز في الحرب بتاعتك. انا اقول لك يا عزيزي ان غلق المدرسة ده يمكن يكون كان اعظم قرار في صالح الباوهاوس، لان بسببه اتشتتت الطلاب والاساتذة ونشروا فكر المدرسة في العالم كله. جروبز مثلا سافر امريكا واصبح رئيس قسم العمارة في جامعة هارفارد، وادى حصارة خبرته لأجيال من المهندسين. ميس فان دير روه راح شيكاغو مسك قسم العمارة في معهد إلينوي، وأعاد رسم مناهج العمارة عشان تحاكي فكر الباوهاوس. وده يا عزيزي نشر الباوهاوس في أمريكا لحد ما أصبحت جزء أصيل في الحداثة المعمارية هناك. تقدر تقول يا عزيزي ببساطة إن أساتذة الباوهاوس عملوا في أمريكا اللي ما عرفوش يعملوه في ألمانيا، وبدل ما كانوا بيبنوا مصنع ولا مبنى غلبان بقوا يبنوا مباني أكتر وأكبر بكتير. صاحبي كبر وتوحش ولعب معاه القرش. ميس فان دير روه مثلا خلال إقامته في أمريكا بنى مباني كتير جدا، اشهرها سي جرام بيلدينج في نيويورك اللي اصبح ايقونه معماريه بتجسد الطراز العالمي الجديد. بقوا المعماريين كلهم من كل حته في العالم يروحوا يشوفوه ويحاولوا يقلدوه. قال بقى هانز ماير فخد اتجاه معاكس تماما، راح الاتحاد السوفيتي يدرس عماره في جامعه موسكو، وبعد الحرب سافر المكسيك عشان يطبق افكاره في تخطيط المدن هناك. دول يا عزيزي بس اساتذه الباوهاوس. تخيل بقى التاثير ده مضاعف على مدار سنين طويله، بالاف الطلبه بيتفرقوا في العالم كله، كل واحد فيهم بيروح يطبق الافكار في المكان اللي هو حبه. لو رحت دلوقتي اي طالب عماره وبصيت في مكتبته هتلاقي كتاب اسمه، اتمنى اكون منطقه صح، نويفرت. ده ببساطه شديده كتاب بيوضح الابعاد والمقاييس بتاعت كل حاجه ممكن تتخيلها، من اول عرض جسم الانسان وطوله وهو قاعد او حتى وهو واقف لوحده او هو واقف في طابور، لحد ارتفاعات الشبابيك والابواب المناسبه لجسم الانسان، كل حاجه موجوده. ده عزيزي دليل المهندس المعماري. هتلاقي فيه كمان ازاي تصمم حجم مكتب مناسب، سرير المستشفى وملعب الكوره والمدرجات. اي معماري محتاج المقاييس دي عشان يخلي تصميمه فعال ومحطوط في بيئه مريحه، يخلي تصميمه عملي جدا للاستخدام الادمي. الكتاب عمله شخص اسمه ارنست نويفرت، وده كما تتوقع كان لازم يبقى خريج باوهاوس، لانها اهم مدرسه ما تبصش للهندسه والمبنى بس، ما بتشوفش المباني رسمه على ورق ملهاش علاقه بالانسان اللي هيسكنه. المبنى مش المفروض ان هو بس يعجب الناس اللي بره، المفروض كمان يعجب الناس اللي هتقعد فيه. مدرسه الباوهاوس بتبدا بالانسان والمساحات اللي بيشغلها في الفراغ، طول وعرض وارتفاع. لو جبت مهندس يصمم اوضه النوم هتلاقي طريقتين قدامك، واحد بيرزع مساحاته وشكرا زي ما تيجي تيجي، طلعت المساحات دي زي ما طلعت، اوضه كبيره اوضه صغيره مش مشكلتي، كبيره هنسميها ماستر صغيره هنسميها كيدز. على الناحيه الثانيه هتلاقي مهندس تاني بيصمم الاوضه بناء على الانسان اللي فيها، فبيحدد كل حاجه بناء على مقاسات تخليك تتحرك في الاوضه وتستخدم الحاجات اللي فيها بشكل سهل وسلس. فتلاقي المهندس بيصمم كل حاجه ومكانها بطريقه بتسهل استخدامك ليها. اي مصمم وصنايعي ومهندس شايف الكلام ده دلوقتي بديهيات، ولكن كل طريقه التفكير دي اساسها الباوهاوس، المدرسه اللي بدات من الانسان. والحقيقه عزيزي زي ما استنتجت مدرسه الباوهاوس لم تكن مدرسه معماريه في الاساس، وده خلاها تخرج من بره حيز الهندسه المعماريه الى مساحه البرودكتس، الى مساحه التصميم عموما. هي مايند سيت، نظره للدنيا، زي ما وريتك في تصميم الكراسي والاباريق، وده خلى حضورها المستقبلي ابعد بكتير من توقعات اصحابها. لو حضرتك ست بيت وبتستخدمي ادوات مطبخ فاكيد تعرفي ماركه براون للاجهزه المنزليه، اتكعبلتي فيها في كبه في خلاط في مكنه حلاقه. في الخمسينات بقى رئيس قسم التصميم في براون كان من مدرسه باوهاوس واسمه ديتر رامس، وكان مسؤول عن تحديد الهويه البصريه والتصميميه للشركه، واللي حط فيها بصمه باوهاوس واضحه. الراجل ده يا عزيزي حط 10 قواعد للتصميم الجاي، كل القواعد دي متاثره بالباوهاوس. القواعد دي بقت مرجع في تصميم البرودكت ديزاين، قواعد الهامت اجيال من بعده. نفس الكلام هنلاقيه في تصميمات شركه ابل مثلا، تصميم عملي وجميل من غير تكلف ولا زخارف، نفس فلسفه الباوهاوس. بالمناسبه يا عزيزي، اول جيل من الايبود اللي طلعته ابل كان مستوحى بشكل مباشر من تصميم الراديو المحمول البوكيت راديو اللي اصدرته شركه براون. ولان الباوهاوس رؤيه لكل حاجه حواليك، حتى شركات الملابس عملوا اصدارات محدوده مستوحاه من تصاميم الباوهاوس. طبعا يا عزيزي، اكتر شركه ممكن نعتبرها تجسيد مباشر لافكار الباوهاوس هي ايكيا، لدرجه ان في ناس بتقول باوهاوس وقت سو ذات ايكيا كود ران. وده لحد كبير حقيقي. الاثنين بيشتركوا في العمليه والبساطه والبعد عن الزخرفه، الاثنين بيفضلوا الخطوط الواضحه والمستقيمه، والاثنين مصممين بطريقه سهله يسهل انتاجها في المصانع. ما تنساش يا عزيزي ان هدف الباوهاوس الاساسي كان ايجاد منتجات منزليه واثاث بتدمج الفن مع التكنولوجيا الحديثه بسعر مناسب. هو ده يا عزيزي اللي بتعمله ايكيا بالظبط. طبعا مش بالظبط قوي بالنسبه لسعر المناسب، ولكن بالنسبه للمواطن الاوروبي سعرها بيبقى مناسب جدا. طبعا يا عزيزي مش محتاج اقول لك ان الباوهاوس اتعرضت طول تاريخها لانتقادات واتهامات، من اول كونها مدرسه متحرره بتبوظ الذوق العام لحد اتهامها بالشيوعيه وكونها خطر على الدوله. ودي يا عزيزي اتهامات بنت زمن قديم ومرعوب وبيعادي كل جديد، ولكن دلوقتي احنا في زمن احدث بكتير، وعشان كده النقد المعاصر للمدرسه ممكن يكون شايل افكار اهم بكتير. الباوهاوس صحيح بدات كمحاوله لفهم الانسان واستخدامه كوحده قياس لكل حاجه حواليه زي ما شرحت لك في نقطه الكتاب بتاعت نويفرت، ومن هنا انطلقت لتصميم معمار ومساحات وبعد كده منتجات كلها متصممه عشان خاطر راحه هذا الانسان. ومن محاولتها لايجاد افضل تصميم للانسان انتهت بانها بتحاول تصمم انسان افضل، وده من خلال تصوراتها عن انسان المستقبل. الانسان اللي في المستقبل ده هيحتاج ايه، والعماره بتاعته المفروض تبقى عامله ازاي، الفن المفروض يكون ايه، والادوات اليوميه المفروض تبقى محتاجه ايه، وغيرها وغيرها من الاسئله. فجاه المدرسه اللي اتعملت عشان تحرر الانسان بقت بتتقل عليه، بقت بتثقله بمتطلبات استهلاكيه كتير. بص الزحمه دي الانسان بقى عامل زي ما يكون روبوت، روبوت مربوط بحاجات لازم يشتريها عشان يبان ان ذوقه احسن، مش عشان هو عايزها فعلا. المشكله يا عزيزي ان مع الوقت منتجات الباوهاوس اللي كان اساسها انها ابسط وارخص واكثر عمليه من زخارف زمان والشغل القديم كلها دلوقتي بقت غاليه جدا، وبعضها مع الوقت بقى عامل زي التحف الفنيه النادره. فاكر مثلا قطعه الرخام اللي وريتها لك في برشلونه بافلون؟ اهي دي كانت محطوطه عشان تبان كديكور ابسط حاجه جايه من الطبيعه، ولكن في الحقيقه عشان تلاقي قطعه رخام بهذا الشكل وتعرف تنقلها ده كان شيء مكلف جدا، محتاج قطعيه مخصوصه هتلاقيها بصعوبه شديده جدا. قيس ده يا عزيزي على حاجات كتير في الباوهاوس تبان بسيطه، بس البساطه دي بتحتاج امكانيات اصعب، امكانيات اكبر من قدرات الشخص العادي. وده يا عزيزي خلى الاقتصاد والبساطه اللي الباوهاوس كان بيحاول من خلال تصميماته ان هو يحققها تصبح مع الوقت بساطه زائفه غرضها الشو. الباوهاوس اصبح ماركه براند، الواحد مننا بقى محتاج الاف اليوروهات عشان يشتري كرسي من تصميم باوهاوس او لوحه او حاجه من ادوات المطبخ. يعني انتوا مش كنتوا عاملينها عشان البساطه؟ مش كنتوا عاملينها عشان العمال؟ يعني في النهايه نقدر نقول ان الباوهاوس تحولت من رمز للبساطه لمنتج استهلاكي راس مالي ما يقدرش عليه المواطن العادي. في النهاية يا عزيزي انت عارف هذا البرنامج لا يمجد في اي شيء ولا ينكر جميل اي حد، احنا مش جايين نقول هو حاجة عظيمة ولا هو حاجة وحشة، ولكننا بنتأمل ازاي افكار فنانين في مدرسة ما كملتش 14 سنة قدرت تغير كل حاجة حواليها، وكمان قدرت تغير نظرتك انت للحاجات، كان عرفتك ايه البسيط وايه المعقد، ايه الجميل وايه القبيح، من اول المباني العملاقة لحد خروجة شراء العفش مع خطيبتك. ويمكن اصدق حاجة في فلسفة الباوهاوس ان كل حاجة بتبدأ من الانسان، عشان كده انت في نظرتك لكل حاجة حواليك حاول تفكر دايما ان انت في كل لحظه محطوط جوه التصميم، معمول حواليك في العماره والاشياء عشان يخليك تشوف العالم بطريقه معينه، وتفكر هل الطريقه دي تناسبك فعلا ولا ما تناسبكش. اللي يناسبك يا عزيزي هذه الفتره قوي هو ان انت تشوف الحاجات اللي فاتت، تشوف الحاجات الجايه، انت تبص على المصادر اللي احنا على اليوتيوب بنشترك على القناه، هتشوف جمال في التصميم، عظمه في التقديم، انعدام في التكلفه. هم 1200 اعلان دي ارباحها كلها بتروح ليا. بيقول لك يا عزيزي مره مهندس معماري اتقدم لحبيبته بس اهلها رفضوه الا انه في النهايه نجح انه يتجوزها. ايه ده يا ابو احمد ازاي عملها دي؟ ما عزيزي كان مصمم، هو ده التصميم. شفت بقى التصميم بتاعي وفي ان انا اقول لك افيه محرج ليا.